عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية، شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه. وصلنا إلى الكلام بالكلام إلى كتاب المفلس. قال في المتن رحمه الله، متن الدرر: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغني عنه، وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول. ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به. وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه. ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. وكذلك يجوز له العجز على المبذر، ومن لا يحسن التصرف ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف. كتاب المفلس بنقول مأخوذ من الفلس. والفلس عند الفقهاء، أو المفلس عند الفقهاء، من دينه أكثر من ماله. المفلس عند الفقهاء من دينه أكثر من ماله. واحد عليه ديون وعنده فلوس، لما نيجي نوازن دي أصدق لقى الديون أكثر من جميع أملاكه، فكده في نظر الفقهاء اسمه إيه؟ مفلس. لأحكام شرعية في كتب الفقه وتكلم فيها العلماء من خلال أدلة الشرع المطهر. بيقول هنا في أول مسألة في الكتاب: يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه، أي مع المفلس، إلا ما كان لا يستغني عنه أو لا يستغنى عنه. زي إيه؟ بيقول زي المنزل، ما يشاخدوا بيته وقعدوا في الشارع، وستر عورته لا يجوز لهم أن يجددوه مما يستر سوأته، وما يقيه البرد من أكسية وغطيان وملابس شتوية، ويسد رمقه يعني شيء يقدر يأكل منه ويعيش، ومن يعول يعني والذين ينفق عليهم أيضا، يعني مصاريفه مصاريف بيته. وبرضو عند بقى طائفة من أهل العلم، ودي اختيارات الشوكاني في الجملة، يستثنى من ذلك أيضا الخادم إن كان لا يقدر على خدمة نفسه وأهله إلا به. يعني واحد طبيعته كده عنده خدمين وبيدوهم مرتبات علشان يغسلوا يطبخوا ويعملوا، وأهله وهو ما بيخدموش نفسهم، دي طبيعته، فعند الحجر والتفليس يترك له أجرة خادم، وإن كان مجاهدا يترك له سلاحه، ويترك للعالم ما يحتاج إليه من كتب التدريس والإفتاء والتصنيف، وكل بحسب حاجته. يعني الأشياء التي يعيش فيها بالكاد، يعني يعيش يدوبك مستور زي ما بنقول كده. قال: دليل هذه المسألة حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم وغيره، قال: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، دخل في صفقة تجارية في محصول من محاصيل البساتين، اشتراه فأصابته جائحة، أصيب في ثمره، يعني جت ندوة بوظت المحصول، حصل أي حاجة، حريق إلى آخره، مش عارف جليد إلى آخر، هذه الأشياء بوظت المحصول، فكثر دينه. فقال النبي: تصدقوا عليه، تصدقوا عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه الديانة بقى أصحاب الفلوس، قال لهم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وده روى مسلم في الصحيح زي ما احنا شايفين. قال: وأخرج الدارقطني والبيهقي والحاكم وصححه من حديث كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ، معاذ بن جبل، حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. باع ايه؟ باع المال، مش باع معاذ. وباعه اي باع المال، يعني جاب الاشياء اللي هي فوق الحاجات العادية، وقال له خلاص دي اشياء انت مستغنى عنها، تقدر تعيش حياتك بنوع يعني التحمل من دونها ناخد الزيادات اللي هي مسائل الإرفاه. تمام. قال وأخرج سعيد بن منصور وأبو داود وعبد الرزاق من حديث عبد الرحمن بن كعب مرسلا بن كعب بن مالك قال كان معاذ بن جبل شابا سخيا وكان لا يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين أو أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه ليكلم غرماءه فلو تركوا لأحد لتركوا لمعاذ. يعني بعرفك طبيعة الدين يعني ان هم الديانة ما لهمش عزيز كل واحد لفلوسه بس محدش بيشوف غير حقه فقط فلو كان حد يعني ينشر خطره يعني ونقدر قدره يعني كان يبقى معاذ يعني معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام فما شفعلوش ده عندهم ان هم يعدوها له يعني لا اياك واموال الناس لان طبعا وخصوصا لو انت ما بتتكلم ان الدين ده ملكوش جميل عليا وانا هرده لكم والدين القرض مستحب وتتفزلك على الابيات اللي الابواب اللي فاتت وتفتح باب الديون صعب على نفسك وتورط نفسك فيما بعد بقول فلو كان او فلو تركوا لاحد الا تركوا لمعاذ لاجل رسول الله فباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ماله حتى قام معاذ بغير شيء تمام. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى المرسل من طرق هذه الرواية أصح. تمام. وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت فأفاد ما ذكرناه أن أهل الدين يأخذون جميع ما يجدونه مع المفلس لكنه لم يثبت أنهم أخذوا ثيابه التي عليه أو أخرجوه من منزله أو تركوه هو ومن يعول لا يجدون ما لابد لهم منه ولهذا ذكرنا أنه يستثنى له ذلك. تمام. طيب بيقول بقى هنا مسألة من وجد ما له عنده بعينه فهو أحق به. الرجل أفلس وحصل إعلان إفلاس وهنعرف الصورة بتحصل إزاي. وبعدين كان في واحد بيع له حاجة برضو شكك يعني من غير ما يدفع له فلوس ومن غير ما يسدد أقساط من جملة المدينات راح شاري تليفون يعني مفخفخ حبتين كده بخمس ست آلاف جنيه وهو راجل يعني إيده فرطة بيشتري ويبيع وبيشتري ويبيع فالعملية الديون بدأت تشتغل في عدد الديون اشترى تليفون اشترى عربية اشترى كذا وما دفعش ولا قسط خلاص وهو روح بالحاجة حاطت العربية في الجراج حاطت التليفون في في في كرتونته في مكان ولسه هاي شغاله وهيجيب مش عارف ايه وهيشحن ايه ويشوف له بتاع فالراجل سمع ان فلان صاحبنا اتحجر عليه خلاص اتمنع من البيعات والأشرية والممارسات المالية في السوق فيرجع بسرعة اذا وجد ماله بعينه ولم يكن قد قبض منه اي قسط من اقساطه والراجل حي ما ماتش تمام والحجر تم بالفعل له أن يأخذه بعينه يعني زي ما هو بكرتونته كده خده ما اشتغلش ولا عمل فيه حاجة ولا كسر فيه حاجة ولا غير فيه حاجة ولا باعه لحد ولا هداه لحد ولا الرجل مات له أن يأخذه تمام ويطلعه من حسبة الايه من حسبة الأموال اللي هتتسعر ما احنا بناخد كل الأشياء الكماليات والطرفيات والأشياء الزائدة عن الحاجة وندخلها في ايه بقى ما زاد علني غير ما زاد علني المهم بنبيعها وخلاص نجمع كل ما يكون زائدا عن حاجاته الضرورية في الحياة ونبدأ نقول هو دي أملاكه اللي هتتقسم على الإيه على الغرماء. النبي لما قال له غرماء جابر بن عبد الله رضي الله عنه أو عبد الله بن إيه عبد الله أبو جابر يعني قال لهم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك يعني هتاخدوا ده وخلاص كده. وضربنا مثال في الكلام ده في أرقام إن هو لو كان عليه كل ديونه مليون جنيه كل اللي اتجمع من الكماليات والزائد عن الحاجة 600,000 يبقى فاضل ده يبقى كام في المية من الأموال 60% يبقى كل إنسان له مبلغ مالي ياخد 60% من هذا المبلغ وخلصنا على كده انتهينا على كده يبقى اللي ليه 100 جنيه هياخد 60 اللي ليه 1000 ياخد 600 اللي ليه 60,000 مش عارف ياخد قد كام وهكذا يعني يبقى ياخد 60% ويتحصوا زي بعض الا مين بقى الا صاحبنا اللي جه قبل اعلان الافلاس ولقى البضاعه بتاعته عربيته لسه ما مشيتش لقى مش عارف الثلاجه زي ما هي لقى التليفون في كرتونته ياخد حاجته ويسحبها بره وتتشطب قبل ما تتسعر في جمله الاموال اللي هتباع. فهنا بيقول بقى المسألة من وجد ماله عنده بعينه يعني لم يتغير ولم يتبدل فهو أحق به لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة، ثم باعه ولم يرضى في بيعه بخروجه من يده إلا بالثمن، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن، فلما لم يؤد كان له نقضه، نقض البيع. فلما لم يؤد، هنا ببيع لك ليه؟ أنا ليه فتح محل وبشتري بضاعة وتاجر وروح واجي؟ ببيع ليه؟ علشان أكسب، علشان أخذ رأس المال بزيادة أرباع. طب ده ما فيش حاجة كده، ده رأس المال هينقص، مش هيجي له هو بربحه، ده هينقص، لأن الأبل أبو 1000 جنيه هينحسب لي فيما بعد لو أنا رحت طالب 600، يعني هينزل 60% من إيه؟ من تمن الحاجة الأصلية، بأنا كده خراب مستعجل. فهنا بيقول إيه؟ بيقول لأنه كان في الأصل ماله من غير مزاحمة. التليفون، التلاجة، العربية كانت في الأصل مال التاجر مش مال المحجور عليه، من غير مزاحمة من غرماء ولا غيره، حكت في باترينتي، حكت في الأجنس عندي، ما حدش بيزحمني أملاكي. ولم أرضى لبيعه، لذلك الشخص اللي هو صاحب موضوع الدرس بقى، لم أرضى في بيعه بخروجه من يدي، إن أنا أخرجه من يده إلا بثمن، فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن. تمام. طب النتيجة، بل فلما لم يؤدى أي ذلك الثمن المرجو، كان له أي للبائع نقضه، أي نقض البيع، ما دام المبيع قائما بعينه. فإذا فات المبيع، كأنه اتكسر، تلف، اتأجر، وهب، تصدق به، بيع، خلاص كده طلع. فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد البيع، فصار دينه كسائر الديون. خش يلا في لستة الانتظار انت واصحابك، ولما يجي عليك الدور مقدي لك 60% من ايه؟ من اموالك. ودليله حديث حسن عن حديث الحسن عن سمرة، او حديث حسن عن سمرة، حسن البصري يعني، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو احق به. يبقى من وجد متاعه عند مفلس بعينه، يبقى شرط المتاع يكون زي ما هو، ما تكسرش، ما تغيرش، يعني لو كان قمح ما انطحنش، لو كان دقيق ما انخبثش، لو كان مش عارف حيوان ما اندبحش، لو كان مش عارف جهاز ما انفتحش، اتفك يعني. من وجد متاعه بعينه فهو أحق به. تمام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: اسناده حسن، ولكن سماع الحسن عن سمرة فيه مقال معروف. طيب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. وفي لفظ لمسلم قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده، يعدم يعني إيه؟ يصير معدما، يعني بقى مفلس. قال: في الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه، أنه لصاحبه الذي باعه. لم يفرقه يعني إيه؟ يعني لم يخرجه المفلس عن ملكه ببيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك. وفي لفظ لأحمد: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا فهو له. ده حديث صحيح، ما يكونش يسدد منه أقساط. طب أنا دفعت له مقدم خلاص ما فيش رجوع. يبقى دي شروط علشان الراجل اللي هو بايع الحاجة، شكوك بايع الحاجة بالدين، ان هو يستوفيها قبل إجراء الحجر ودخوله في لستة الايه؟ في لستة الديانة. يبقى هنا يجد المتاع بعينه، تمام، لم يفرقه، لم يكن قد اقتضى منه شيئا، الراجل صاحي مش ميت. تمام. يقول: وأخرج الشافعي وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال أنه قال في المفلس، في مفلس أتوه به، قال إيه أبو هريرة؟ قال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. لكن ده ضعيف. تمام. وأخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحرث ابن هشام مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقتض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وده صححه ابن القيم رحمه الله عز وجل وغيره. قال: وقد وصله أبو داود فقال عن أبي هريرة، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه هنا روى عن الحرث الزبيدي وهو شامي، لعلها الزبيدي بقى، لأن الزبيدي دي تبقى نسبة إلى اليمن. ضبطها إيه عندك؟ طيب. قال وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور، يعني اللي بنقول عليه ده مذهب الجمهور. وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا لا يكون به أولى، لا يكون أولى به، والحديث يرد عليهم. وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إن كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى، وده برضو اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى في كتبه. ذهب الجمهور إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه، بل يكون أسوة الغرماء، بل يكون أسوة الغرماء كما أفاده ما تقدم من الرواية من قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا. وقد قال الشافعي إن البائع أولى به، لكن الحديث حجة وإحنا شفنا الحديث صحيح. وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة، فذهب مالك وأحمد، وده برضو اختيار الشوكاني، فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء، وقال الشافعي البائع بها أولى، والحديث حج عليه في الموضعين. معنى كده؟ يبقى الشافعي مخالف إيه؟ في مسألتين، الأولى يخلص هذا. قال انه كده كده سواء دفع منه قسط ما دفعش وجدها بما فهو حق بها، ده المشتري. والتانية سيريسلي، اذا الرجل المشتري مات فالبائع احق بايه؟ بسلعته. لكن الجمهور قالوا لا، شرط ان يكون حي ما ماتش. ماشي، اختيار الشوكاني مخالف للشافعي وموافق للجمهور في الموضعين. قال متى يكون صاحب المتاع أسوة الغرماء؟ بيقولوا إذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء، يعني بينهم أسوة بالسوية، يعني لأن ذلك هو العدل، لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص، ولا مخصص ها هنا. وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله فصاحب المتاع أسوة الغرماء. طيب، حكم من تبين إفلاسه. وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، لأنه خلاف حكم الله سبحانه وتعالى، قال عز من قائل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، مش لي المعسر ولا لي المفلس، لي الواجد اللي معاه يعني. وهو حديث صحيح وقد تقدم في الباب الذي قبله، والمفلس ليس بواجد. وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه، ويحل أو يحل عرضه وعقوبته، ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. أما إذا لم يتبين إفلاسه ولا كونه واجدا فهذا محل اللبس، والواجب البحث عن حالة أو عن حاله بحسب الإمكان. نحن بنتكلم في من تبين إفلاسه خلاص، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، إنسان لم يتبين إفلاسه، ده بقى موضع نقاش أو لا. فقال لك الواجب علينا إيه؟ البحث في هذه المسألة على حسب حاله أو بحسب الإمكان حتى تبين كونه واجبا واجدا، حتى تبين كونه واجدا فيعاقب بالحبس أو نحو ذلك، كما دل عليه الحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه، يعني بالانتقاص. العرض اللي هو موضع المدح والذم من الإنسان، يقول عليه أنه بيأكل أموال الناس، أنه لا يفي بالوعد، أنه هو يتهوك في أموال المسلمين، وعقوبته بالحبس ونحوه. تمام. وفي لفظ لي الواجد ظلم، والكل في الصحيح. أو تبين كونه غير واجد فينظر إلى ميسرة، ينظر يعني يمهل يترك إلى ميسرة. وأما حبس من تبين إفلاسه فلا يحل بوجه، فإنه ظلم بحت. قال في الحجة البالغة لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، أقول هو أن يغلظ له في القول ويحبس ويجبر على البيع إن لم يكن له مال غير. يبقى دي نوع العقوبة اللي إيه المقصودة في معنى يحل عرضه وعقوبته. وفي شرح السنة قال وهذا قول أهل العلم أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفد ماله خلص يعني وفضل الدين ينظر إلى الميسرة، فإن نفد ماله وفضل الدين ينظر إلى الميسرة يعني يمهل. قال مالك: إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، لأن بيفوت على الديان حقهم. وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه أو ما لم يحجر عليه القاضي، ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله. وكلام الشافعي أقرب، يعني هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى بينظر للواقع إن هو كده كده دي أموال الناس محرم إن أنت تتصرف فيما يضر أموال الناس. الشافعي يقول لا، إحنا الأمر إن هو يتصرف زي ما هو عايز لحد ما يجي القضاء الشرعي، لأن إيه اللي منعه خلاه محجور عليه بدل ما كان مش محجور عليه الحكم مش الواقع فقط. فهنا بيقول: وفي شرح السنة أيضا: أما المعسر فلا حبس عليه بل ينظر يمهل، فإنه غير فإنه غير ظالم بالتأخير، لأنه تأخيره ده غصب عنه ما معسر. وهذا قول مالك والشافعي. فإن كان له مال يخفيه حبس وعزر حتى يظهر ماله. وذهب شريح القاضي المشهور من التابعين، وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس، وهو قول أهل الرأي، ده مذهب جمهور الأئمة رحمهم الله عز وجل. بعد كده بقول: متى يجوز الحجر على المفلس؟ قال: ويجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه. يبيع المال يجوز للحاكم أن يحجره. يبقى احنا عرفنا المفلس والإفلاس يعني ايه، هنتكلم في باب الحجر بقى. ما هو الحجر وكيف يتم؟ بنقول: الحجر المنع والتضييق، ومنه سمي الحرام حجرا لقوله تعالى: ويقولون حجرا محجورا، أي حراما محرما. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبح ويضر. تمام، هنا يعني زي ما ربنا هل في ذلك لقسم لذي حجر، ذي حجر يعني ذي عقل. وشرعا يبقى ده هنا معنى الايه الحجر لغة قلنا المنع، وشرعا هو منع إنسان من التصرف في ماله، منع إنسان من التصرف في ماله. طبعا الآية واضحة في هذا الباب: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. الحجر بقى قبل ما اخش في التقسيم بتاعه والمساله، بنقول ان الحجر على قسمين: حجر لمصلحة المحجور عليه، وحجر لمصلحة الغرماء. انا ليه بمنع الانسان من التصرف في ماله؟ لانه غير رشيد، مصلحته هو عيل صغير، ابوه مات وساب له فلوس يعني تلال من الأموال، لو سبناها له بسفاهة عقل الصغير حيدمرها كلها. وربنا نهانا عن إضاعة المال وحرم ذلك علينا تحريما مؤكدا. وربنا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يعني الصغار وضعيف العقول. السفيه نفس المسألة، ممكن يكون بالغ وكبير بس طايش، يعني ما يعرفش يتحكم في الايه في التصرفات المالية، غير رشيد يعني لا رشد مالي له. يبقى ده اسمه حجر لمصلحة الايه المحجور عليه. احنا بنعمل كده عشانك انت، لمصلحتك انت، مش تقييد لتصرفاتك بلا مبرر ولا مسوغ. لا، النوع الثاني من الحجر، الحجر لمصلحة الغرماء. احنا بقى خدنا المفلس اهو، ناس لها فلوس والحكاية والرواية، مش بيسدد حاجة وعمال يبيع ويشتري ويكتر عداد الديون ومش راضي يوقف. خلاص وقف عندك، امنع عنه التصرفات المالية، احجر عليه علشان نسدد ديون اموال الناس المتعطلة دي. يبقى هنا الحجر لمصلحة الغرماء ده زي الحجر على المفلس، وده اللي هيجي الكلام عليه دلوقتي. متى يجوز الحجر على المفلس؟ قال: يجوز للحاكم أن يحجره عن التصرف، يعني يمنعه، يعني يضيق عليه في ماله، ويبيعه، أي يبيع القاضي أو الحاكم مال المفلس لقضاء دين المفلس. طيب جبنا الكلام ده منين هذا الجواز؟ قلنا: لحجره صلى الله عليه وسلم على معاذ كما تقدم، وكذلك يبيع الحاكم مال المفلس لقضاء دينه كما فعله صلى الله عليه وسلم في معاذ بن في مال معاذ. بعد كده بيقول: وكذلك يجوز له الحجر على المبذر. المبذر يعني الذي لا يحسن التصرف المالي. تمام، هو مش سفيه ولا حاجة، لكن ايده فرطة بزيادة، فدايما يشتري حاجات ملهاش اي لازمة، هي مش ضارة بس مش نافعة. يعني بيشتري مخدرات ولا دخان ولا لا، هو بيشتري حاجات مالهاش اي لازمه. كل شويه مثلا بيت مليان ستاير، عمال مال الدنيا ستاير، يشيل يجيب غيرها وغيرها على بعضها، مش لاقي حته يحط فيها. بس بحب الستاير. طب وبعدين ما فارش البيت كله موكيت، وجاب موكيت تاني وركنه في البيت واللي بعديه فوق السطح وفي المخزن ورا، هنعمل ايه؟ يقول لك بحب الموكيت، هتعمل بيه ايه؟ ما هو ده انت ما بتفرشوش حتى، فده تبذير. تمام. ده اما اذا انفقه في حرام يبقى سفيه. تمام. خد بالك المبذر اللي هو لا بيضر ولا بينفع، عمال يستهلك اموال وخلاص، في بيعاد صورتها شرعيه بس ما فيش منها مصلحه. السفيه انه عمال يشتري ما يضره. تمام. اولا او ما لا منفعه فيه البتة خالص. فبيقول ايه هنا؟ وكذلك يجوز الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف، لقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. قال في الكشاف السفهاء المبذرون أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي ولا يد لهم بإصلاحها وتثميرها والتصرف فيها. والخطاب للأولياء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وأضاف الأموال إليهم لأنها من إيه؟ من جنس ما يقيم به الناس معايشهم، مش من حبس، من جنس، لأنها من جنس ما يقيم به الناس معايشهم، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا. تمام. وقال عز من قائل فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني فتيات بعضكم. والدليل على أنه خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله وارزقوهم فيها واكسوهم. ومما يدل على ذلك عدم إنكاره صلى الله عليه وسلم على قرابة حبان أن يحجر عليه إن صح ذلك. وحبان بن منقذ ده صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان إن هو إيه يعني يشتهي البيع والشراء ولا يحسن يماكس، يعني أي حد بيشتري منه أي حاجة بيضحك عليه. هو راجل غاوي يجيب بضاعة من الشام وبضاعة من اليمن ويقف في السوق ويفرش والناس رايحة وجاية، وكل مرة يرجع خسارة فادحة، ما بيكسبش حاجه بس هو مستمتع بالبيع. فجه ولاده قالوا الحق يا رسول الله كده هيضيعنا، يعني عمال ايه طلبوا من النبي ان يحجر عليه. تمام. فالنبي استدعى، انت بتعمل ايه؟ قال له بيحصل مني كذا وكذا وكذا، بيشتري بكذا وببيع بكذا. فالنبي قال له لا، اذا بعت فقل لا خلاب، زي ما عدى علينا في حديث او كتب احاديث كتاب البيوع. يعني بيقول هنا ايه كما ومما يدل على ذلك عدم انكاره انكار النبي على قرابة حبان ان يحجر عليه ان صح ذلك. تمام. ويدل على ذلك رده صلى الله عليه وسلم للبيضة التي تصدق بها من لا مال له، كما اخرجه ابو داود وصحاب بن خزيمة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. بيقول القصة ايه وفي اسناده نظر، يعني بيقول ان يقول ايه ثم ان في جمله في جمله ثم ان فيه جمله استنكرتها، ده للمحقق يعني، وهي قوله من البيضه او عن البيضه فاخذها رسول الله فحذف بها فلو اصابته لاوجعته او لعقرته. فهذه المعامله منه صلى الله عليه وسلم بعيده عما عرف من حلمه عليه السلام، لا سيما والرجل لم يصنع شيئا إلا أنه ألح مرارا بهذه الصدقة. لا بس مش نعم كلام الشيخ الألباني، لا كلام مش بالصورة دي. فأخذها رسول الله فحذفه بها، يعني رماه له كده، مش حذفه بها يعني هيعوره صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقول إن دي جملة فيها نكارة، يعني إزاي يكون ده تصرف نبوي؟ تمام. والله لو صح الحديث يبقى خلاص نتكلم في توجيه الرواية، إنما ما يردش الإسناد مع صحته. تمام. خاصة والحاكم قال إيه صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. تمام. هو أول تعليل بيقول قال الشيخ وفيه نظر لأنه عند الجميع من رواية ابن إسحاق معنعنا، وهو مدلس لحد كده على رأسنا. تمام. طيب بيقول إيه وكذلك رده صلى الله عليه وسلم صدقة الرجل التي تصدق بأحد ثوبيه، كما أخرجه أهل السنن وصحاح الترمذي وابن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول له أمسك عليك بعض مالك، يعني أنت حتى تقيم أودك تقيم ما يستر سوءتك. وكذلك رده صلى الله عليه وسلم عتق من أعتق عبدا له عن دبر ولا مال له غيره، كما أشار إلى ذلك البخاري وترجم عليه باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. تمام. قال: وأخرج الشافعي في مسنده والبيهقي عن عروة بن الزبير قال: ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا، ابتاع يعني اشترى، فقال علي رضي الله عنه: لآتين عثمان فلأحجرن عليه. فأعلم ذلك ابن جعفر، عفوا، أو أعلم ذلك ابن جعفر الزبير، فقال: أنا شريكك في بيعتك. عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا معين، فعلي بن أبي طالب استكثر الثمن المدفوع في الإيه؟ في البضاعة، وقال إن ده نوع من أنواع السفه، فطلب من عثمان بن عفان إبان خلافته رضي الله تعالى عنه أرضاه أن يمارس حق الحجر على عبد الله ابن جعفر، مش كده؟ طيب، فعبد الله بن جعفر لحق نفسه راح لمين؟ للزبير بن عبد العوام، والزبير بن عوام كان يعني صانع أموال، يعني راجل يعرف يجيب القرش من حنك السبع. تمام، فقال له: أنا شريكك، اشتري وبيع زي ما أنت عايز وأنا الشريك بتاعك، يعني كأنه بيغطيه بشركة الإيه؟ الوجوه، قال له: أنا معك وبسمعتي كفاية عليك إن أنا معك. أنا إيه؟ أنا شريكك، تمام؟ فآتي عثمان أو فأتى عثمان فقال: احجر على هذا. فقال الزبير: أنا شريكه. فقال عثمان: احجر على رجل شريكه الزبير، هتقعنا في الغلط يعني، ينفع احجر على رجل شريكه الزبير؟ طب انت الرجل ده سميه سفيه، طب الزبير سفيه؟ هيسيب ماله الواحد زي كده يضيعه؟ اكيد الزبير ليه بقى تكتيك تجاري تاني احنا ما نعرفوش. طالما الزبير قابله شريكا يبقى رجل ما فيش منه بقى، يبقى بيع وشتري بايه؟ براحته يعني. فهنا بقول: ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا. وعايز يجيب الأدلة المتناثرة الكثيرة دي حتى وإن تجاوز في بعض يعني أسانيدها، بقول يعني أن الأمر مستفيض في جيل الصحابة حتى في عهد الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأمرات أيضا كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ففي هذه القصة دليل على أن الحجر كان عندهم أمرا معروفا ثابتا في الشريعة. معايا كده؟ برضو عبد الله بن الزبير هم أن يحجر على عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه أم المؤمنين، ودي قصة في الصحيح بقى. هو السيدة عائشة كانت كثيرة النفقات، فعبد الله بن الزبير كان رجلا مسيكا، يعني ما بيعديش القرش بسهولة، هو مش بخيل بس يعني كل حاجة بحسابات، فطبعا صعبان عليه اللي خالته بتعمله. ما هي عائشة رضي الله تعالى عنها أخت أسماء بنت أبي بكر خالة عبد الله بن الزبير، شايف أنت الأسرة دي. فأراد أن يحجر عليها كأنه تمتم بالكلام أو يعني قال كلمتين من دول، فالكلام بلغ عائشة رضي الله تعالى، فقالت بالله عز وجل عليه ألا تكلمه حتى تموت. قلت بقى أنا حد يمن في خالته كده؟ وأم المؤمنين مش أي خالة كمان عايز تحجر عليها وتعملني معاملة سفهاء؟ والله لا كلمته كما حييت. فطبعا ساء عليها طوب الأرض لحد دم تعب معاها عشان يراضيها ويصالحها، وقالت له لا مش عايز أشوف وشك، لحد ما احتل بحيلة كده جاب لها عثمان وكان واحد من أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وطبعا عثمان كان طويل جدا وكان نحيف، فدخله لا قد يكون صحابي آخر بس غالب ظن أنه عثمان يعني. فاستأذنوا على أم المؤمنين عائشة وقالوا ندخل، قالت نعم، قال كلنا، ما هو تقول مين اللي موجود؟ قال لا أنا بس أذن أنا وفلان ندخل. كلنا ادخلوا كلكم هم المؤمنين. فهو حطه في العباية فراح داخل بيه جوه عندها وراح ايه فاتح العبايه، فاكب عبد الله بن الزبير على يديها يقبلها وعلى راسها ويبكي، فاحتضنته وبكت. قالت قالوا لها يعني خلاص الموضوع بقى صافي لبن وصالحك وبس ايديك وعديها يعني. فقالت لو كفرن عن يميني، فاعتقت يعني عبدين او ثلاثه اعبد يعني كفاره عن يمينها رضي الله تعالى عنها وارضاها. المهم يعني هنا بيقول ايه بقى، يبقى هنا مسألة ان هنا ان كون ان احجر هاحجر احجره يطلبه، ان ده امر مش غريب يعني، الكلام ده مش صحابة مش هيجيبوه من الهوى يعني، كأن ذلك ايه ثابت في الشريعة من عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. قال: ففي هذه القصة دليل على ان الحجر كان عندهم امرا معروفا ثابتا في الشريعة، ولولا ذلك لانكره بعض من اطلع على هذه القصة، ولكن الجواب من عثمان على علي بان هذا غير جائز، كان اقل حاجة كان يقول له احجر عليه ولا هو ده يجوز. تمام، انما هو قال له ايه لا ده شريكه فلان، مش المانع من الحجر ان هو غير مشروع، لا المانع من الحجر ان هو الراجل غير مستوفي شروط الحجر. وكذلك الزبير عبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة مندوح. تمام، لو كان الأمر غير جائز الحاجة طب خلاص، طب ما كان بقول له اللي عايز يحجر يحجر، ده شيء مش مشروع ولا كلف نفسه بقى شريكك ولا حاجة، طب ليه هلف اللفة دي كلها؟ أكيد لأن الحجر ليه حقيقة واقعة بينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضهم. قال وكذلك الزبير وعبد الله بن جعفر لو كان مثل هذا الأمر أي الحجر غير جائز لكان لهما عن تلك الشركة التي إيه يعني أظهراها وعقدها، لكان لهم عنها مندوحة، وقد ذهب إلى جواز الحجر على السفيه الجمهور وعليه أهل العلم. قالوا في الوقاية الحجر منع نفاذ تصرف قولي، الحجر منع نفاذ تصرف قولي. إيه التصرف القولي؟ عقد البيع، عقد الشراء، عقد الإجارة، ما هو بعتك قبلت، بعني اشتريت، كلها عقود إيه؟ قولية. تمام، أو تصرفات قولية. إنما لو إنسان يعني استهلك الشيء كله كسره، دي تصرفات فعلية. فهنا بيقول منع نفاذ تصرف قولي وسببه الصغر والجنون والرق. فإن أتلفوا شيئا إذا أتلف المحجور عليه شيئا ضمنه. ليه؟ لأن العقد على أقواله مش على أفعاله، هو كسر حاجة يبقى يضمنها لصلاحية ضمان تكليفه بأثار الأفعال. وفي الوقاية قال الحجر منع نفاذ تصرف قولي وسببه الصغر والجنون والرق. فإن أتلفوا أي المذكورون الصغير والمجنون والرقيق إذا أتلفوا شيئا ضمنوا. وفي المنهاج قال ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع ولا شراء ولا عتاق ولا هبة ولا نكاح بغير إذن وليه، ويصح بإذن الولي نكاحه لا التصرف المالي في الأصح. بعد كده أتكلم في مسألة متى يتمكن اليتيم من ماله، اليتيم اللي حجر عليه لصغره. ما هو يتيم يعني إيه؟ من مات أبوه وهو صغير دون البلوغ، مش أبوه اللي دون البلوغ، هو اللي دون البلوغ. طيب انا بقى الوقت احل الحجر عن الايه، عن الصغير ده امتى؟ لما يبلغ رشيدا. تمام، قال ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. خلاص، لقوله تعالى فان انستم منهم رشدا. خلاص، قال في المنهاج حجر الصبي يرتفع ببلوغه رشيدا، لان الايه بتقول فان انستم منهم رشدا حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا، بلغوا النكاح يعني بلغوا سن النكاح اللي هو البلوغ. تمام، ولذلك معظم كتب الفقه بتيجي في الجزئية دي بتتكلم على علامات الإيه؟ البلوغ في الذكر وعلامات البلوغ في الأنثى، لأن قد يكون محجور على الطفل الصغير بعد موت أبيه لأنه يتيم ولا صلاحية له في التصرفات المالية ذكرا كان أو أنثى. فيبقى الصبي بيبلغ بالإمناء أو بنبات الشعر الخشن حول العانة اللي هو القبل أو عند الذكر والأنثى، أو ببلغ 15 سنة وبتزيد الأنثى بالإيه؟ بالحيض، إن هو ينزل عليها دم الحيض، خلاص كده بلغت في أي سن كانت. فعلى قواعد الشريعة القرآنية إن هنا هيبقى إيه؟ بمجرد البلوغ يعني كده خلاص آنسنا منه أو إيه؟ قد بلغ كده النكاح. فاضل الشرط الثاني، عائل بتصرف ولا بسيط ساذج يندحك عليه؟ لا، عائل بيتصرف ورافع وفك ويجيب الباقي ويروح ويرجع ويصرف ويغير ويبيع ويشتري، جربناه لقينا شاطر وبيفهم. تمام، خلاص يبقى كده أنسنا منه الرشد، تدفع إليه أمواله، تسلم إليه أمواله كاملا. طبعا هنا المذهب الحنفي يعني إيه مسألة دي عندهم أكتر شوية 18 سنة. تمام، والقانون الوضع الماشي الآن بيمشي لحد 21 سنة على ما يفك الايه الحجر على أموال اليتامى المجلس الحسبي وغير المجلس الحسبي. بيقول هنا ايه ولا يمكن، نعم، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد. وفي الوقاية قال فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ 25 سنة وصح تصرفه قبله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد. هنا بنقول بقى الشوكاني ومذهبه في الجزئية دي، بنقول استظهر الشوكاني في فتح القدير أنه لا يدفع إليهم أموالهم إلا بوجود الأمرين. استظهر الشوكاني رحمه فقط للجمهور يعني استظهر الشوكاني رحمه الله عز وجل في فتح القدير أنه لا يدفع إليهم السفهاء، لا يدفع إليهم الأموال إلا بوجود الأمرين هو البلوغ وإيه وإناث الرشد. وأفاد في السيل أيضا شرطية الإشهاد على تسليم مال اليتيم. طيب مسألة هنا بيختم بها الباب، بيقول لي ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف، ولي مال اليتيم، ولي مال اليتيم، ما هو اليتيم أبوه مات وكان موصي أو مش موصي وجه بعض أولياء هذا اليتيم عشان يحفظ ماله، فهو بيحفظ المال، فمن جملة حفظ المال بيضيع وقت من هذا الرجل عشان يشوف له البستان، عشان يشوف له الفلوس اللي في مش عارف فين، عشان يشوف له المصنع، عشان يشوف له المزرعة إلى آخر هذه الأشياء، العربيات، الأموال، البنوك، يشوف أموال الرجل، فبتاخد من وقته. فإيه المقابل؟ هل له أن يأكل من مال اليتيم في مقابل خدمته واستثمار ماله؟ بيقول ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف، يعني يجوز لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بما جرى به العرف، لقوله تعالى من كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني بما جرى به العرف. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة أنها قالت نزلت هذه الآية في ولي اليتيم إن كان فقيرا، إن كان الولي فقيرا أن يأكل منه بالمعروف، لأن الآية تقول ومن كان غنيا فليستعفف يعني ما يأكلش، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني بما جرى به عرف الناس في الأكل، يعني هو اللي بيستثمروا الأموال دول في شركات بالأجر، بياخدوا قد إيه شهريا فلوس، والله بياخد 2000 جنيه في الشهر، خلاص ممكن ياخد 2000 جنيه في الشهر، أو بياكل وبيتغدى وبيركب مواصلات، خلاص يأكل يتغدى أو يفطر ويتغدى أو يتغدى ويتعشى ويركب مواصلات، يعني زي ما الناس بتعمل يعني، تمام، لأن هذا لم يأتي مقدرا في شريعة الله عز وجل، وإنما حالنا الله فيه إلى العرف. قال وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بيتكرر معنا الإسناد ده كتير، وقلنا أنه حسن، تمام. طب عمرو بن شعيب عن أبيه، أبيه شعيب عن جده مين؟ هو الجد المباشر على طول محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، تمام، لكن ليس لشعيب رواية عن أبيه محمد، وإنما يروي عن أبيه اللي هو الجد اللي هو بقى عن، يبقى عن أبيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أبيه مش عن جده هو اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب بيقول هنا وأخرج أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء، ها، ولي يتيم يعني أقوم برعايته يعني وحفظ ماله، فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبادر ولا متأثل. مبادر كأنك بتبادر نفاده يعني، كأنك بحريص على أنه يخلص، تمام، ومتأثل يقول متأثل، ها، يعني مدخر مالا أو مدخر أثلا اللي هو الإيه، كأنك بتحوش من وراه يعني. قال والمراد بقوله ولا مبادر في قوله ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، كأنكم تبادرون به كبر الإيه، كبر الصبيان، أي مسرفين ومبادرين كبر الأيتام. فهذه الآية والحديث مخصصان لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وفي شرح السنة قال اختلفوا في ذلك، فذهب قوم إلى أن يأكل ولا يقضي، يأكل خلاص، وعليه أحمد رحمه الله، وآخرون إلى أنه يأكل ويرد مثله إذا كبر، تمام، إذا كبر الإيه الغلام، يعني هيفضل يأكل لحد ما الولد يكبر، يديله فلوسه وبعدين يرد له بقى ثمن اللي كله. أقول الشارح صاحب الروضة بيختاره محمد بن الحسن من الحنفية، والولي يتجر في أموال اليتامى ويضارب ويفعل ما فيه الغبطة يعني المصلحة يعني. وقال مالك قال عمر بن الخطاب اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، يعني علشان الزكاة ما تأكلهاش. وكانت عائشة تعطي أموال اليتامى من يتجر لهم فيها. قال مالك لا بأس بالتجارة في مال أو أموال اليتامى لأنهم أو في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأمونا فلا أرى عليه ضمانا، طبعا إلا أن فرط. قلت عليه الشافعي في المنهاج وله أي للولي بيع ماله بقرض ونسيئة، يعني الولي بتاع المال ينفع يقرض، ينفع يبيع مال الصبي فوري وقسط، يعني يبيع من مال ده يبيع بضاعة وياخد فلوس فوري، يبيع بضاعة وياخد من الناس قسط، هذا ليس تعطيلا لحق الصبي. للمصلحة، ويزكي ماله وينفق عليه، وينفق عليه بالمعروف. فإذا نختم بها الباب بنقول هنا أفاد الشوكاني في النيل وفتح القدير أن أكل الفقير من أموال اليتامى ليس من باب القرض. أفاد الشوكاني في النيل والفتح، فتح القدير، أن أكل الفقير اللي هو المولى يعني ناظر الأموال، أن أكل الفقير من أموال اليتامى ليس من باب القرض، فلا يجب الرد. ده موافقة لمين كده؟ لأحمد رحمه الله. ليس من باب القرض فلا يجب الرد عند التمكن وإن كان ولي اليتيم غنيا. إلا أنه بيقول إذا كان ولي اليتيم غنيا فرجح في النيل أن عليه الاستعفاف وجوبا لظاهر الأمر في القرآن، ومن كان غنيا فليستعفف فرضا وجوبا. يبقى ثاني خلاصة التعليق، أفاد الشوكاني في النيل وفتح القدير أن أكل الفقير من أموال اليتامى ليس من باب القرض فلا يجب الرد عند التمكن، كده تمام. وإن كان ولي اليتيم غنيا فرجح الشوكاني في النيل أن عليه الاستعفاف وجوبا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.